الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. من فوائد هذا الحديث استحباب المحافظة على السنن الرواتب، والمواظبة على النوافل سياج من نار جهنم، واستحباب صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. فمن حافظ على هذه 4 قبل الظهر وعلى 4 بعدها حرمه الله على النار. اللهم حرمنا ووالدينا وأحبابنا عن النار، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.